أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إذا الأخوات اسمعوا كلمة الإمام حتى يستفيدوا منها. أخوات سوالفكم بعدين إن شاء الله. الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، من أكرمه الله بثلاث فقد لطف به. عقب يكفيه مؤونة هواه، وعلم يكفيه مؤونة جهله، وغنى يكفيه مخافة الفقر. ثلاثة أمور من يحظى بها فقد حظي بخير وافر. والإنسان لابد أن يتطلع إلى هذه الأمور: اللطف الإلهي، الرحمة الإلهية من خلال تلك الأمور تتضاعف. من أكرمه الله، هذا الإكرام الإلهي حينما يعطى هذه الأمور الثلاثة هو الإكرام الكبير العظيم. بثلاث فقد لطف به. عقل يكفيه مؤونة هواه. الإنسان يعيش صراع بين العقل والهوى. تارة عند بعض يغلب العقل الهوى فيرتقي إلى درجة أعلى من الملائكة، وتارة عند بعض يغلب الهوى العقل فيتردى إلى أرذل من الحيوان. فالإنسان الذي يغيب عقله ويتبع هواه، الهوى ما يشبع ولا ينتهي، وعنده أفكار شيطانية وجهنمية وتبريرات وما شابه، فأنت تنقاد إلى هواك وتغيب عقلك، فما هو مصيرك؟ خسارة، خسران. لذلك من اللطف الإلهي والرحمة الكبرى أن يكون إنسان عنده عقل. كل إنسان عنده عقل، لكن لما يحجب عند عقل مقصودني يعني عقل حاضر مو محجوب مو مثبوت. عقل يكفيه مؤونة هواه. يريد الهواء العقل يحجمه. لما الإنسان يملك العقل، العقل يقول له: اسعى لرضا الله لا رضا الناس، ابني لآخرتك لا لدنياك، اعمل لما يبقى لا لما يفنى. وهكذا هذا العقل. العقل شو يريد منك؟ العقل يريد منك صفات الخير. العقل يوجهك الى ما يصلحك ويبقى، ما يغرر بك. الهوى يغرر. الهوى يدعوك الى الدنيا، يدعوك إلى الظلم، يدعوك إلى الحرام، يدعوك يدعوك يدعوك في قبال هذه الدعوات والضغوطات. كيف الإنسان يقاوم هذه الإغراءات؟ بالعقل. لذلك ما أعطي إنسان شيء أفضل من العقل، وسيأتي أول ما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، فقال له أذبر وأذب فأذبر، فقال له عزتي وجلالي ما خلقت خلقا أفضل منك، بك أعاقب وبك أثيب، بك أطاع وبك أعبد الآخر، وما شاء من هذه الكلمة. إذن بالعقل يعبد الله وبالجاه. بالعقل فضل الإنسان على بقية المخلوقات. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بعقله مو بجسده، الإنسان في أحسن تقويم بعقله. كرمنا بني آدم، كرمنا بني آدم بعقله مو بعضلاته مو بماله مو بنسبه، بدينه. والدين من العقل، الدين ميراث العقل، ابن العقل. فبالتالي الكرامة الحقيقية للإنسان هي التعقل. لذلك احنا بحاجة الى ان نهجر الهوى، لا نستجيب لأهوانه. أهواء تضغط، تريدنا نلعب، تريدنا نلهو، تريدنا ناكل حرام، تريدنا نجمع مال ونكبسه، تريدنا نتفاخر، تريدنا نتعارك، تريد تريد، ما هذه الأهواء تجيب لها. هوى العين، الشهوات هي جزء من الأهواء. شهوة العين، شهوة الأذن، شهوة اللسان، شهوة اليد، شهوة الرجل، شهوة البطن، شهوة الفرج، هذه شهوات جزء من الهوى. تجيب لها ونغيب عقولنا، ناكل الحرام، نعمل الحرام، نرتكب الحرام، نمارس الحرام، مصير نار. المال اللي ناكله حرام يتحول إلى نار بصريح القرآن. النظرة الحرام تتحول إلى شرار من النار. السماع إلى الحرام يتحول إلى وقر معادن مليئة بنار. تدرون يعني شنو؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. حجارة ما تنطفي، معادن. حجارة يعني معادن تزداد حرارة، ولا هذا هذا يطلب الإذن، يصبوه صب ينصب. وهكذا لسان تتكلم حرام يتحول إلى نار. كل شيء يتحول إلى نار من الذنوب والمعاصي. فوين احنا؟ فإذا نحتاج إلى العاقل الذي يحول بيننا وبين المحرمات. يوم القدر كليلته كما في الروايات، احنا في يوم قدر ويوم جمعة ويوم مبارك، قرنا البارحة، لكن شوف عدنا كان بعد ما طلعنا شوية تراجعنا، في خلل، في خلل. الآن اليوم احنا خلينا نكمل، ما نرجع بل نضاعف العمل. من خلال ماذا؟ من خلال العقل، تنمية العقل. خلي العقل يكون قائد. شو يقول الناس؟ خلي الناس يروح النار، انا شكو ارض الناس يروح النار. عقلي ما يقول هذا الهوى، انا مرهم الناس لا رضا، اربي اصدقائي وشلتي. عقلي ينهاني عن الاستجابة الى الباطل. شباب طلعنا مني صارت جلسة غيبة ونميمة، طلعنا مني صارت جلسة بطالية. زين، اذا وين العقل؟ وين التوبة؟ وين الاستغفار؟ لان عقل ما موجود، مغيب. هوى حاضر، هوى يقظ. خلي الهوى في سبات ونوقف العقل. خلي الهوى النوم على قولتنا، ما ينام الطفل يقول نوم لولو، يعني بابا هوانا، خليه يقودنا الى النار. وبعدين من ينقذنا من النار؟ من يخرجنا منها؟ لذلك عقول نحتاج إليها. من أكرمه الله بثلاث فقد لطف به. من الظل الإلهي، من الحماية الإلهية، عقل يكفيه مؤونة هواه. في قارع الهوى عليك بالعقل، تنمي العقل بماذا؟ بالاستجابة للحق، تنمي العقل بالتواضع للحق، تنمي العقل بالعلم بالمعرفة، تنمي العقل بقراءة القرآن والتدبر فيه، فهذا ينمو العقل. وعلم يكفي مؤونة جهله، يعبد الله بالعلم وبالجهل. نصب الخلق طاعة الله، ولا نجاة إلا بالطاعة، ولا طاعة إلا بالعلم، والعلم بالتعلم. لماذا فضل الإنسان على الملائكة؟ بعلمه، وإلا الإنسان سفاك دماء، فاسد مفسد. لكن ذاك الإنسان الذي أوتي العلم خرج من دائرة الفساد والإفساد وسفك الدماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، مو المعلومات، علماء. وإلا معلومات ذلك أشباع علماء. إني جاء في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا الإنسان والملائكة يسبحون ويقدسون لله بعلمه، لكن الإنسان ارتقى بماذا؟ إن شاء الله كل واحد منا مرتقى على الملائكة. لا، قلنا إحنا أكو واحد أرذل من الحيوان، وأكو واحد أرقى من الملائكة. شلون نرتقى على الملائكة؟ بالعلم الذي ينعكس على واقعنا. هدى قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لاحظوا، إذن بالعلم استحق الإنسان أن يكون خليفة في الأرض، وإلا ذاك الإنسان الذي يفسد ويسفك الدماء هذا يكون خليفة لله؟ أبدا. الخليفة هو من يسبح ويقدس بعلم. الملائكة يسبحون ويقدسون، لكن الإنسان الذي سبح لله وقدس له بعلم أغزر من علم الملائكة استحق الخلافة. فتعالوا نكن ممن يتعلم، ممن يعلم. هذا القرآن بين أيدينا فيه العلم. إذا كان كتاب التوراة مو كتاب القرآن الذي أوتي بعض علمه قبل أن يرتد الطرف، جاء بقصر بلقيس من اليمن إلى فلسطين قبل أن يرتد الطرف، هذا عينك لما ترمش هذه بس غمض وفتح، قبل غمض قبل ما تفتح القصر قدامك، قال هذا من وين؟ بعلم. زين، احنا مو كتاب التوراة عندنا، عندنا كتاب القرآن. لقد تجلى الله في كتابه ولكن الناس لا يبصرون. اذا وين العلم؟ تقلقت لسان، تعالوا نقرأ القرآن نتدبر فيه حتى يكفينا مؤونة الجهل. احنا نجهل الله، ما عدنا ثقة بالله. ولذلك البارحة قرأنا سورة الروم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ولذلك نغتر بها، نغتر بالمال، بالمنصب، بالشهرة، بالزعامة، بالجنس، بالطعام، بالهدرة المقدرة، بما شابه. نغتر شنو الدنيا؟ طرفة عين زالة، هذه الدنيا تسوى؟ زين، شلون أنا أتخلص من غرور الدنيا؟ بالعلم. وعلم يكفيه مؤونة جهله، نخرج من الجهل. بل أكثر الناس لا يعلمون، يعني أكثر الناس جهال. أرتضي لنفسي أن أكون مع هؤلاء، ولو طعت أكثر من في الأرض لا أضلوا عن سبيل الله. نريد نعيش في الضلال؟ لا، نخرج نعيش في الهدى، في كنف الرحمن. بالعلم، قرآن، روايات أهل البيت، دعاء، نقرأ بتدبر وتأمل، مو باللسان نقرأ، بالعقل نقرأ، والعلم بالعقل يعتقد. نقرأ كتاب مستوحى أفكاره من القرآن، نسمع محاضرة استوحى أفكارها من وحي السماء، هذا علم، وعلم يكفي مؤونة جهله، وغنى يكفي مخافة الفقر. شنو الغنى؟ إن شاء الله غنى المال. الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم عرفة يقول: أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري. الإمام الحسين فقير إلى الله، مستغن عن الناس، لكنه فقير إلى الله. أنا الفقير إليك في غناي عن الناس، ما يجي راح يستغنى عن الله. فالفقر يعني الحاجة، غنى يكفيه مؤونة الفقر. يوم القيامة إنسان يجي غني وإنسان يجي فقير، عنده زاد التقوى غني، إلا ما عنده زاد التقوى فقير. يريد نور، غنى بالنور، وإلا يوم القيامة انظرونا نقتبس. منافقون ينادوا على المؤمنين: وقف وقف وقف وقف، لحظة، لا تروحوا، قبل لا تروحوا، وقف شوية، ناخذ شوية من نوركم. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا للدنيا، الدنيا فيها النور. فمن يعطى نور العلم، نور الهدى، نور العقل، نور الصدق، نور الصلاح، هذا الغنى. ومال يكفي حاجته إلى الناس، ليصير الذليل حتى يستغني به عن الناس ويعبد ربه، هذا اللطف. الفقر عن الحاجة، هذا فقر حاجته إلى مال الناس. هذا بسيط، إنسان يقدر يستغني، يموت وما يأكل ويكون عزيز، بل لا يموت فقرا. الله سبحانه وتعالى زين ضمن الرزق المالي للعباد، هو قاعد ما يتحرك، ذاك أمر آخر، مضمون الرزق أصلا، ما يحتاج الإنسان إلى كلفة للمال. اللي يحتاج إلى كلفة العلم، الهدى. ولذلك عندنا: العلم خير لك من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. وعدنا الشيء المضمون تروح أنت تبذل جهدك عليه وهو المال، والشيء اللي يحتاج إلى جهد وكلفة واقف عنه ما تروح هو العلم. لذلك احنا بحاجة إلى غنى، يعني نور، نور العقل، نور العلم، نور الهدى، نور القيم، نور الصلاح، مخافة الفقر يوم القيامة. يكفينا ايش؟ بطمئنان، في امان، ان عدنا ذات بقدر، ما عدنا ذات من ذات، ما عدنا خوف. لذلك اللي عنده ذات ما يخاف الموت، لانه غني. ليش نخاف الموت؟ لانه ما عدنا ذات، عدنا ذنوب، مثقلين بالذنوب زين، وما عدنا طاعات، لذلك انا خاف الموت. أما إذا عندي زعل التقوى، شنو الدنيا؟ نموت نموت، ما نخاف، لأني أنا غني، ما عندي مخافة الفقر، ما أروح للقبر وأنا صفر اليدين، ما أروح للقبر هباء منثورا، لا، وإنما مليء بنور الهدى. لذلك ثلاثة أمور إحنا لازم نسعى إليها، وهذا هو اللطف الإلهي: العقل والعلم والغنى. يا هشام، من أكرمه الله بثلاث فقد لطف به: عقل يكفي مؤونة هواه، وعلم يكفي مؤونة جهله، وغنى يكفيه مخافة الفقر.